رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل. اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل. اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لما ذكر الشيخ السابقين إلى الإسلام الذين لحقوا بركب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بدأ بذكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه للاعتبارات التي ذكرت بالأمس، يعني حظي بمقام الصديقية، وهي الدرجة التالية لدرجة النبوة، لما حداه الله من الذكاء والفطنة وطهارة النفس والقلب على الفطرة النقية، وأنه لما كان مهيئا بنفسه التقية النقية وبشخصيته السوية انتفع بمجرد أن دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام، لم تكن له كبوة ولا نظرة ولا تردد، ولم يتلعثم، فاستجاب وبادر بالاستجابة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يذكر أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يمقت أعمال الجاهلية، فكان لا يحتفي بوجودهم عند أصنامهم ولا يشاركهم، وما شرب الخمر قبل الإسلام ولا بعد الإسلام، مجرد أنه يرى أن الخمر تغيب العقل فهذا جعله يكره الخمر حتى قبل الإسلام، حيث كانت الخمر في ليلهم ونهارهم، في ديارهم وفي مجالساتهم وفي كل مجالسهم، في بيوتهم وخارج بيوتهم، لا تخلو من الخمر أبدا يا عبد الرحمن. ومع هذا لم يكن ليقترف هذا الإثم، وهذا يدلك على نقاء سريرته وطهر فطرته رضي الله عنه وأرضاه، بالإضافة كما قلنا للسمات المشابهة لسمات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يسمع الشعر والحكماء، وكان يحفظ الشعر ويردد الشعر، وبالذات ما يكون فيه الحكمة، وسمع لعلماء دهره الذين كانوا على الفطرة، وإذا ذهب إلى الشام كان يستمع إلى أهل الكتاب، مما هيأه بأن ينتظر نبي آخر الزمان. العلماء قصوا رؤيا بيسأل عليها الشيخ سعيد امبارح، لكن أنا لم أرى فيها سندا قويا يعتمد عليه، أنه يقول أن سيدنا أبو بكر شاف رؤيا فيها شيء من الإرهاصات والمبشرات، لكن لما بحثت عنها وجدتها يقول لك زعموا أن أبا بكر رأى، زعموا، لم يكن هناك سند صحيح ولا مرجع من المراجع التي يعتمد عليها، أنه رأى أن القمر قد تفتت ونزل في بيوت مكة، وأنه تجمع ثم نزل إلى حجره إلى حجره فسأل عنها فبشر بنبي آخر الزمان، لكن هذه الرؤيا لم تتحقق برواية صحيحة أو حتى قريبة من الصحيح، فالعلم لله وحده. أما المقام الثاني والتالي لمقام الصديق فهو مقام الصديقة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. بقدر الله الحكيم العليم أن يقيض للنبي صلى الله عليه وسلم زوجا طهورا عفيفة كريمة ذكية عبقرية ذات عقل وذات رؤية ذات عقل وذات رؤية وهي خديجة رضي الله عنها بنت خويلد التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذاك بخمسة وعشرين عام تزوج بناء على طلبها وبناء على اختيارها، ولا بد أن اختيارها كان موافقا لمكانتها من الله ولعقلها ولرشدها. اختارت النبي صلى الله عليه وسلم لما توسمت فيه سمات الطيبين، وهي على ملة أهلها ودين عشيرتها، ولكن عقلها أوصلها إلى أن محمداً جدير بأن يكون زوجاً لها، وكانت زوجة في جمالها وفي مالها يتمناها أي رجل من قريش أو من رجالات العرب. ومع هذا لم تتزوج، فلما رأت رسول الله قد عمل معها عاماً أو موسماً أو موسمين في تجارتها، فرأت فيه الصدق والأمانة ودقة الأداء، ورأت فيه الرجولة والجدية، فاختارت لنفسها زوجاً، وذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى جل شأنه. فلما جاءته الرسالة ورجع إلى بيته يرتجف، حين التقى به جبريل عليه السلام لأول مرة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في الغار الليالي ذوات العدد، بمعنى كان يعتزل مكة وما فيها من الضلالات من عبادة الأصنام أو جلسات الفجور والعهر من الخمر والشرب والنساء، لم يكن ذلك على هوى فطرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان يعتزل القوم، فلما اعتزل القوم شهورا عدة وكان يرجع إلى بيته يتزود ليعود في عزلته مرة ثانية، فلما جاءه الوحي رجع يرتجف. الملك صورة جديدة وصوت غريب وكلام بيحصل، ضمه جبريل عليه السلام إلى صدره، النبي ضم النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اقرأ. زي ما قلنا ضمت الملك قوية شديدة، وهو لا يرى شيئا، يرى شيء يضمه يقول له اقرأ اقرأ، والنبي يقول ما أنا بقارئ، أقرأ إيه حكاية أقرأ دي، ما قرأ النبي قبلها ولم يكن ليقرأ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. كلام عجيب وجديد لم يكن يخطر على بال أحد. فلما رجع وقد ارتجف وقال زملوني من شدة خوفه وفزعه، اشتدت الحرارة في جسده، ولما تشتد الحرارة الإنسان يشعر ببرودة الجو، لما الجسم بتسخن يحس أن الجو برد ولو كان في الصيف، يرتعش ويقول زملوني يعني غطوني. فزملته خديجة، وبعدين يعني كلمها حديثا فقال أخشى أن يكون قد أصابني شيء، يعني هو بيسمع إيه، يعني إيه اللي بيجي له واحد صوت يكلمه بيسمعه ومش شايف حد، ويضمه إلى صدره ومش حاسس ضمة شديدة ومش شايف حاجة، بيسمع حاجة كلام جديد ما سمعوش قبل كده، فخشي أن يكون شيئا من جن أو لبس أو حاجة من هذا القبيل يعني. فرجع إليها فقالت كلا. زوجة لا دكتوراه ولا درس في الأزهر ولا في دار العلوم ولا في اللغة ولا سمعت محاضرات ولا دخلت كلية دعوة ولم تسمع شيء، إنما امرأة رشيدة عاقلة. فطمأنت زوجها رضي الله عنها وصلوات الله وتسليماته عليه طمأنينة الواثقة المتفرسة التي بفراستها وفطنتها علمت أن النبي فيه مواصفات لا يمكن أن يصيبه أذى لا من جن ولا من إنس، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، أو قالت والله لا يخزيك، لا يخزيك الله يا ابن العم، والله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك، وبتقسم مرة واثنين، إنك لا تصل الرحم، زي ما يكون جاهزة بالرد، يعني مجهزة للتقرير، جاهز وذهنها وترد بسرعة، مرتجف وخايف، خايف يكون جن لابس صوت مسموع كلام كده غريب، فتقول لا والله، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك جبت المحيثيات والدلائل على أن النبي لن يتعرض لخطر أبدا، إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر أو نوائب الحق في رواية البخاري، حديث البخاري ومسلم وغيرهم. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لأن طبعا لا شك أن الواحد لما يبتلى بمس أو جن أو جنون بتبقى ما يعني وضعه في المجتمع مش طبيعي، وده شيء من النوع اللي يورث شيئا في النفس من الخزي وانكسار النفس. فهي شخصت وقالت لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم، وصفت الصفة الأولى حوالي 6 صفات أو 5 صفات تذكرهم، تقول إن اللي عنده الصفات دي لابد أن يعيش عزيزا كريما على الله، عزيزا كريما على الناس، لا يتعرض لمواقف يكون فيها خزي أو حرج. سبحان الله العظيم وبحمده. فالخزي والندامة لا يكون إلا لمن انتقصت جوانب الفضيلة فيه، فإنك لتصل الرحم، وصلة الرحم معروفة حتى في الجاهلية أنها كانت حاجة كويسة، صفة من الصفات المحمودة التي يعني يحرص عليها أجواد الناس. ولذلك لما تسأل شاهد من الذين شاهدوا عصر الجاهلية وعصر النبوة، شاهد على العصر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، لما هاجر الحبشة وأرسل كفار قريش رجالا ليحضروا شباب قريش من الحبشة، يعني ناس سابوا البلد، سابوا مكة وراحوا إلى الحبشة عشان خاطر محمد ودين محمد، فقريش يعني بتحتال، يقول لك أولادنا وشبابنا يروح ليه، ما نروح نجيبهم ونخليهم في مكة، ولما نجيبهم مكة ويعيش في مكة يبقى عملنا فيهم جميل، يمكن نسيبوا دين محمد. فملك الحبشة كان عاقلا رشيدا، والدنيا لا تخلو من عاقل رشيد، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، لابد أن الزمن يبقى فيه قلة تنهى عن الفساد. فهذا ملك الحبشة كان من بقية علماء النصارى، وزمان كان كل مملكة لا تجد فيها إلا عالما، دائما الملوك كانوا على العلم. لما المقوقس عظيم الروم اتكلمنا عنه في رمضان، يستدعي سيدنا أبو سفيان بن حرب قبل الإسلام ويسأله عن مواصفات النبي، وفي الآخر يقول له هذا الكلام الذي تقوله يعني ليس بينه وبين ما جاء، إنه يخرج هو ما جاء به عيسى بن مريم من مشكاة واحدة، كلام محمد اللي بتقوله ده ولازم يكون نبي، وهذا الرجل ملكه سيصل إلى موضع قدمي هاتين. يبقى كان عالم، فالقصد كان عالم، قرأ الإنجيل وقرأ التوراة، عشان كده عملوه عظيم الروم. وملك الحبشة كان عالم، عشان كده عملوه ملك الحبشة. كانت الملوك دائما هو أعلم أهل الأرض، ولما يأتي آخر الزمان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستا، ست حاجات إذا حصلت يبقى الدنيا هتخرب والقيامة هتقوم. إمارة السفهاء، وبيع الحكم، وعقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، وكثرة الشرط. سبحان الله العظيم، علامات علامات موجودة في التاريخ. وإذا كان أمراؤكم سفهاءكم، سبحان الله العظيم بحمده، يبقى إذا وجد هذا يبقى معناها الزمن بيتراجع، معناها في الدنيا بتتراجع، يعني معناها بتكبر بتتضاءل لحد ما تفنى وتقوم الساعة. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. فهذا كان الرجل، يعني العلماء، يعني سيدنا جعفر بن أبي طالب لما سأله ملك الحبشة قال لي انت جاي تعمل ايه؟ قال لي احنا جايين ناخذ الشباب بتوعنا. ظهر واحد من محمد بدين جديد واتبعوه وتركوا الآباء وعقوا آباءهم وتركوا البلاد وهاجروا، احنا جايين ناخذ أولادنا. قال لي ظهر ايه؟ قال لي واحد بيقول دين جديد والشباب تأثر بيه واحنا خايفين على عيالنا. قال لي طب اسمع الشباب، وده من حكمة الرجل وعدله، من حكمة الرجل وعدله، اسمع طرفين او تحكم بين طرفين لازم تسمع طرفين. فقال اسمع الشباب ده ايه اللي بيقول. فده استدعاهم قال له ايه الموضوع الدين الجديد؟ قالوا جاءنا من نبينا محمد بدين. فقال عاوز حد يكلمنا عن دين محمد. فانتدبوا منهم جعفر بن ابي طالب يتكلم، وده الشاهد من الموضوع. يقول جعفر بن ابي طالب كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام وناتي الفواحش وناكل الميته ونشرب الخمر ونقطع الرحم وياكل القوي منا الضعيف. كل الصفات السيئه كانت موجوده فينا، فابتعث الله فينا نبيا منا نعرفه ونعرف نسبه ونعرف صدقه وامانته، فأمرنا بأن نعبد الله وحده ونترك عبادة الأصنام وأن نترك الفواحش وأن نصل الرحم نصل الأرحام وألا نشرب الخمر، نهانا عن شرب الخمر وعن كذا وعن كذا وعن كذا. يبقى إذن كانوا عارفين الصفات الجيدة. طبعا الملك الحبشة قال إذن ده نبي، والذي جاء به وما جاء به عيسى وما جاء به هذا الرجل يخرج من مشكاة واحدة. وجاب يعني عود كده وقال ما بين هذا وبين ما جاء به عيسى مثل هذا العود. اللي جاب عيسى هو جاب محمد عليه الصلاة والسلام. علم علم. إذن خديجة تعلم أن صلة الرحم من السمات التي يتسم بها الشرفاء والكرماء والأعزاء على خالق الأرض والسماء. وتصدق الحديث، ودي سمة معروفة للنبي عليه الصلاة والسلام. وتحمل الكل، تحمل الكل، قال الكل اللي هو الإنسان الذي لا يستطيع أن يدبر شؤون نفسه ويستطيع أن يعين، ما يقدرش يعتمد على نفسه في قضاء حوائجه، يعني إنسان عاجز قاصر. فهو إذا النبي كان إذا وجد إنسانا يعينه ويقف معه ويشد أزره، لا لشيء، لا لقرابة ولا لنسب ولا لمال، وإنما مروءة وتكسب المعدوم. تكسب المعدوم، قالوا المعدوم إما الفقير يتبناه النبي صلى الله عليه وسلم ويقترب منه رغم أنه ليس معه ما ينتفع به، أو قالوا تكفي بالمعدومة المشكلة اللي محدش يقدر يحلها يحلها النبي محمد قبل أن يكون نبيا. يتدخل في أي أمر بفطانته وذكائه وحكمته ولباقته يحل المشكلة وإن عجز عنها جميع الناس. وتقري الضيف، تقري الضيف يعني كرامة الضيف، ويقدم له ما يحتاجه. سبحان الله العظيم وبحمده. وتعين على نوائب الدهر، أو قالت نوائب الحق. رواية البخاري هنا نوائب الحق، تعين على نوائب الحق. لما تشوف واحد في أزمة مكروب لا تتخلى عنه، تقف معه، وبالذات نوائب الحق، لأن النائبات يعني المصائب اللي تنزل على الناس قد تكون بوجه حق وقد تكون بغير حق. يعني واحد لص ويعتدي على الناس ويضربوه ويهينوه ويسجن، ده مش عايز حد يوقف معاه. واحد يرتكب الفاحشه ولا الزنا ويضربوه ويهينوه، ما حدش يوقف معاه، يا يستاهل ياخذ بالمراسيل. انما لو يكون واحد في ازمه يعني تعرض اليها في طريق الحق يعني استدان دينا ولم يستطيع وفاء ليطعم أولادا صغارا جياعا أو جاهد في سبيل الله فيعني غرم مالا هذا يعان أو تهم ظلما فغرم غرامة يعان عليها دي نوائب الحق فالنبي كان يعين عليه كل الصفات دي في محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبيا فلما يجيه الوحي يقول لك كلا والله لا يخزيك الله أبدا يبقى نفهم من هذا التقرير لخديجة رضي الله عنها أنها كانت من أزكى الناس مش من أزكى النساء من أزكى الناس ثم أن هذه الصفات من يتصم بها يكون في معية الله وفي عناية الله يقول والله لا يخزيك الله والعرب قبل الإسلام يعرفون أن الكون إلها وأنه ينصر الشرفاء والكرماء وأصحاب المروءة وأن الذي يتخلى عن الكرم والمروءة لا ينصره الله إذن دي حاجة معروفة بالفطرة اللي توجد فيه هذه الصفات يكون قريبا من الله في رعاية الله في معية الله يحفظه الله وهذا موجود في هذه النبوة بعد أن تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح رسولا قال في حديث الصحيح احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك احفظ الله يحفظك بمعنى راعي الله يراعيك الله احفظ الله بحفظ حدوده وأداء حقوقه والبعد عن المحرمات يحفظك في دينك وفي دنياك احفظ الله في جوارحك لا تستخدمها إلا في طاعة احفظ الله في قلبك فلا تدخله شك ولا شرك احفظ الله في لسانك في لسانك فلا تخرج من كلمة تغضب الله أو تؤذي أحدا من خلق الله احفظ الله في كل هذا احفظ الله استحيوا من الله حق الحياء ما حق إنا نستحيي والحمد لله قال الحياء حق الحياء أن تحفظ البطن وما حوى والرأس وما وعى تحفظ البطن وما حوى لا يدخلها حرام وتحفظ الرأس وما عوى وما وعى العين والأذن والسمع واللسان تحفظها فلا تتكلم ولا تنظر ولا تسمع إلى شيء يغضب الله إذا حفظت الله في جوارحك يحفظك الله احفظ الله في شبابك بأداء حقوقك يحفظك في شيخوخيتك احفظ الله في غيبة الناس يحفظك في غيبتك تراعي الله يراعيك الله احفظ الله يحفظك ده العنوان بتاع الإسلام وده التقرير بتاع السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها فالحديث بقية إن كان في الأجر بقية اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا أرضنا وارض عنا آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا وبلغنا فيما أرضيك آمالنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والله أعلم وبارك الله فيكم.